نحن حملة مشاعل الهدى إلى البشرية. لقد خسر العالم كثيراً وكثيراً جداً بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن دورهم. أيمكن لو كان المسلمون الذين يحكمون العالم أيمكن أن يلقى بالقمح في المحيط ويلقى باللبن والزبد والجبن في المحيط حفاظاً على السعر العالمي وثلث الكرة الأرضية يموت جوعاً؟ هل المسلمون يفعلون ذلك؟ حفاظاً على السعر العالمي أرمي القمح في المحيط وأترك بني آدم يموتون جوعاً في جنبات الأرض؟